ثم جاءت الدروس الأخيرة قبل هذا الغياب في الجمعة الماضية برفع أكف التضرع والشكوى إلى الله. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. أنت رب المستضعفين وأنت ربنا. إلى من تكلنا؟ إلى عدو يتجهمنا أم إلى بعيد ملكته أمرنا؟ أم إلى بعيد ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بنا سخطك أو يحل علينا غضبك. لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. كأني أعيده اليوم في هذا الموقف وقد كنت مسافرا ثم عدت، وبعد السفر وجدت هذه المعمعة التي حدثت لقناة الرحمة. أسأل الله أن يعيدها سالمة وأن يردها غانمة وأن يقوي ترددها لنفع المسلمين. وقناة الرحمة أيها الإخوة، وإن لم تكن لأخي الشيخ محمد حسان أخي وحبيبي وشقيق روحي، فإنها من رحمات الله على هذه الأمة، هذه القنوات. وأنا في افتتاح قناة الرحمة في البداية عند ليلة الافتتاح قلت أن هذه القنوات حجة لنا أو علينا. هذه القنوات الطيبة، قناة الناس التي كانت لها الريادة وكانت هي في البداية وفتحت أبوابها وأجواءها وقنواتها لكل الدعاة ولكل الخير، ثم قناة الرحمة، قناة الحكمة، ثم قناة الرحمة، ثم القنوات التي على هذا النمط، على هذا الطريق في العمل على نشر الدين ونصر الدين وإظهار الحق ودفع الباطل وتعليم المسلمين وتنوير الطريق إلى الجنة. هذه القنوات كلها من رحمات الله على هذه الأمة. قناة الرحمة رحمة من رحمات الله على هذه الأمة، وإغلاقها شر. إغلاق باب رحمة فتح باب شر، أو فتح مليون باب شر قبالة قفل هذا الباب من الخير. اللهم إنا نسألك أن تديمها باب رحمة، وأن تديم كل القنوات، وأن تحفظها كل القنوات التي تدعو إلى الإسلام وتعرف الناس بالدين وتأخذ بيد الناس إلى طريق الجنة. هذه القنوات خير وبركة ورحمة وعلامة صحة وعافية في جسد هذه الأمة بعد هذه الفتن الشديدة التي تحيط بالناس من كل جانب. فوجئت، ايه اللي حصل؟ انا شايف مولد مش عارف له اول من اخر، انا مش عارف له اول من اخر المولد الحاصل ده، وكلام بالحق وكلام بالباطل ولهج لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. القنوات الفضائية حجة لنا او علينا كدعاء وكمشاهدين. كدعاء إن قمنا بكلمة الحق ودعونا إلى الله بحق وخدمنا هذا الدين بحق ولم نتخذها مسلكا لدنيا ولا لمآرب شخصية ولا لشر، فهي حجة لنا. وإن اتخذت لغير ذلك فهي حجة علينا. وأنتم كمشاهدين، أنت وأنت وأنتم، أنتم جميعا كمشاهدين حجة لكم أو حجة عليكم. حجة لكم إن استفدتم وتعلمتم وفهمتم الدين وعملتم بما تسمعون. إنني بعد هذه المحنة أقول ينبغي أن ينتقل المشاهدون من كلمة المشاهدين، وأنا أبدا ما قلتش إخوتي المشاهدين، عمري ما قلته، إنما ينبغي أن ينتقلوا من قضية المشاهدة إلى قضية العمل لتكون حجة لكم، وإلا فإن رؤيتكم وتنقلكم بين هذه القنوات حجة عليكم، حجة عليكم. إخوتي، أسأل الله عز وجل أن يديم قناة الرحمة باقية على تردد آخر، قناة الرحمة على النيل سات أيضا 10873 رأسي 10873، ما لقيتش الورقة المكتوب فيه 10873 رأسي 10873 رأسي قناة الرحمة ما زالت موجودة، ولكنها أرجو أن تعود إلى موقعها السابق إن شاء الله وبإذن الله تعالى. أسأل الله جل جلاله أن يعيدها وأن ينصرها وأن يثبتها وجميع القنوات قنوات الخير. أقول إخوتي أن هذه الدعوة إلى هذا الدين هي دعوة الله ولن تموت. الدعوة إلى الله، الدعوة إلى هذا الدين هي دعوة الله ولن تموت. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله هو يحلف ليتمن الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، سيتم هذا الدين. النهارده أي خيمة في أي صحراء في الدنيا بطبق صغنن كده بتجيب هذه القنوات الطيبة، وصل فعلا إلى كل بيت شجر ومدر ووبر، وصل الدين. وسيبلغ هذا الدين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما بلغ الليل والنهار. ولذلك إخوتي من منبع حبي لكم، حبي لجميع المسلمين، أنا أحبكم في الله، حبكم في الله يسري في دمي، مش من النهاردة. هذه الدعوة قصة، قصة طويلة جدا، وأنا آثرت أن أقول هذا الكلام اليوم لنصرة هذه القنوات جميعا، قناة الرحمة وقناة الناس وغيرها من القنوات، قناة الحكمة وغيرها من القنوات. أنا مش عايز أذكر أسماء قنوات عشان ما انساش حد، لكن كل القنوات التي تتمنى قضية الدين وتعليم الناس الدين وهداية الناس إلى رب العالمين على التوحيد والسنة، هؤلاء يستحقون جميعا النصر. وهذه القنوات كلها التي تتمنى التوحيد والسنة، هذه القنوات كلها شقيقات، ليس بينهن تعارض ولا بينهن تنافس ولا بينهن اختلاف، هو اختلاف تنوع إن شئت فقل، وتنافس على الخير، تنافس تعاون، تنافس تعاوني على إظهار الخير وكثرة الخير ونشر الدين بين المسلمين. قناة الرحمة لابد أن تعود، وأنا أرى أن قضية قناة الرحمة قد تحولت إلى قضية رأي عام. يعني أنا وأنا خارج من المطار، الضابط والعسكري والرجل اللي بيشيل الشنط واللي في الجمرك والسواق التاكسي وكل دول الأخبار قناة الرحمة، سبحان الله صار خير، خير عظيم جدا. هذا كله يفرحنا، وأنا أشكر المسلمين، وأنا أرى تعاطف المسلمين حتى في النايل سات نفسه، هم متعاطفون جدا مع القناة، الكل بلا استثناء جزاهم الله خيرا تعاطفوا مع القناة وتعاطفوا مع هذه القنوات الكل. أنا هذه أظهرت خيرا عظيما في الأمة وتفاعلا شديدا في الأمة، خير عظيم جدا وبركة عظيمة جدا، الحمد لله رب العالمين. أسأل الله عز وجل أن يديمها، ولكن وقفة، وقفة قبل أن نموت. وأنا قبل أن أتوقف هذه الوقفة أتوجه إلى الله وأشهده على ما في عقلي وما في قبلي قبل أن أنطقه بلساني، هو يرى ذلك سبحانه، لا أنتم ولا أحد في الدنيا، أن هذا الكلام الذي أقوله اليوم ليس مجاملة لأحد ولا خداعا لأحد ولا نفاقا لأحد ولا خوفا من أحد، كلمة حق. فلعلي أموت على هذه على هذا الكرسي الآن قبل أن أخرج من هذا المكان، ويحاسبني الله على هذا الكلام. من نحن وماذا نريد؟ مرة أخرى، مرة أخرى، من البداية، من البداية إخوتي. من نحن؟ نحن قوم مسلمون، من المسلمين، هؤلاء الدعاة من المسلمين، زيك وزيك وزيك من المسلمين. قال سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إنني من المسلمين، أنا واحد من عامة المسلمين، زيي زي المسلمين. النهاردة كنت أصلي الجمعة في مسجد ورجل قال لي: مش أنت اللي هتخطب؟ قلت له: لا، ده أنا قاعد جنبيك زي زيك وزي ده وده في وسط الغلابة. هو كده. قل لي: وانت بتخطبش؟ ولا لا، بخطب بفضل الله، بخطب كل جمعة الحمد لله، لكن ينبغي للعاقل الا يخطب كل جمعة، يعني يبقى في جمعة كده يقعد يسمع الناس ويستفيد من الناس ويتعلم الناس بتقول ايه. فلذلك انا ما بقولش ان انا بخطبش، لا، انا بخطب بفضل الله عز وجل، ولكن هي دي الدعاء من المسلمين في وسط الصف. من نحن وماذا نريد؟ احنا عايزين ايه؟ عايزين ايه بالقنوات؟ عايزين ايه بالخطب والدروس؟ ماذا نريد؟ نريد ان يعبد الناس الله. عايزين الناس كلها، كل الدنيا، كل البشر، كل الخلق يوحدون الله، يقولون اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. وايه كمان؟ بس. عايزين ايه تاني؟ مش عايزين حاجة. مش عايزين حاجة خالص؟ لا، مش عايزين حاجة خالص نهائي. نريد أن يوحد الناس الله ويعبد الناس الله بحق، على سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بحق. طب وانت مالك؟ ما تسيب الناس اللي يعبد يعبد وما يعبدش هو حر. لا، ما اقدرش. هذا إرث ورثناه عن نبينا صلى الله عليه وسلم. إن العلماء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم. هذا ميراث ورثناه. ورثة الأنبياء يحملون هم الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنتم خير الناس للناس، تقودونهم إلى الجنة في الثلاث. هذا ميراث ورثناه، حمل هم الناس، أن يذهب الناس إلى الجنة. شايلين هم الناس، ده شايل هم كل متبرجة: يا بنتي انا خايف عليك تروح النار. شايل هم كل واحد ما بيصليش: يا ابني يا ابني يا ابني انت زعلان من ربنا في ايه؟ ما بتصليلوش ليه؟ انت ما بتصليش ليه؟ بالراحة. حاضر، طب انت ما بتصليش ليه؟ قول لي بقى. شيل الهم ده زي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما ربنا قال له ايه: لعلك باخع نفسك على اثارهم وراهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا. والله ده الواقع. يعني الواحد لما شاف المولد اللي احنا عايشين فيه اليومين دول قلبه وجعه. زعلت على بعض المسلمين، ليه بيتكلموا كده؟ ليه بصين لنا البصه دي؟ ليه زعلانين مننا كده؟ طب انا عملت ايه؟ طب انت زعلان من ايه؟ طيب انا عايزك تشيل الهم معايا. ان الامه دلوقتي النهارده بيقولوا كام يا ابني في الجامعه، نسبه كام في الجامعه بيدخنوا من العيال والبنات؟ نسبه 60% بيدخنوا. مش خايف من زعلان على دول؟ نسبه كام مخدرات؟ 40% من طلبه الجامعه بيشربوا مخدرات، ابتداء من البانجو لحد الهيروين والحشيش والافيون. النهارده بيقولوا 55% متجوزين عرفي من الولاد والبنات اللي عايشين في الجامعه. الاحصائيات دي المجلس القومي هو اللي عاملها، المعهد القومي للبحوث الاجتماعيه، مش انا. الكلام ده منشور في الجرايد، مش من عندي. انا ما احبش اقول الكلام ده، انا مش عايز احبط الامه، انا مش عايز ازعل الشباب اللي هم ماسكين في دينهم ومتشبثين بيقولوا ما فيش غيرنا. لا، في غيركم كتير. ما تبصش ان 55% متجوزين عرفي، لا، في 45% صالحين. بص الناحية التانية. لكن بقول ان دي شغلتنا وده همنا وده تعبنا وده العرق وده حرقة الدم اللي احنا عايشين فيها عشان الناس دي تنجو تروح جنة. بس مش عايز حاجة تانية. عايز الناس تدخل الجنة. والله والله العظيم، والله انا قلت لكم اسأل الله ان يقبض روحي وانا على هذا الكرسي قبل ان اخرج من هذا المجلس وارتاح من الدنيا دي. مش دي المشكلة، مش دي القضية، مش قضية ان انا اعيش ولا اموت. القضية قضية ان انا بقول اللي جوايا فعلا وفي عقلي وفي قلبي وربنا شايفه فقط لوجه الله. احنا بنتكلم النهاردة في قضية ان القنوات دي فاتح فاتح من عند ربنا سبحانه وتعالى. معلش هي اسمها فضفضة، ربنا يديمها ان شاء الله ويحفظها ويعافيها كل قناة الناس وكل القنوات اللي بتدعو للخير. قناة تأخذك الى الجنة فضفضة، خلينا فضفض اقول يا جماعة ان القنوات دي خير ورحمة، الله يرحم خير ويبقي الرحمة ويبقي الناس ويبقي الحكمة ويبقي صفا ويبقي القنوات الطيبة دي كلها. قولوا لي في ايه تاني من القنوات، انا مش فاكر اسماء معلش ما تزعلوش مني، التركيز برضو النهاردة 50%. الشاهد ايه؟ قصة الدعوة دي قصة طويلة، وقصة القنوات ديك من رحمات ربنا، من رحمات ربنا سبحانه وتعالى. انا بتذكر سنة 72 و73 73 و74 73 و74 و75 على العجلة، ابويا كان جايب لي عجلة نصر 16، لما تعبت منها وقعدت ادعي ربنا يا رب يا رب عجلة رالي يا رب، جبت عجلة رالي كان واحد هندي بقى فرحان بيها، الجنزير في علبة كاملة، يا نهار ابيض ايه النعيم اللي والنعمة اللي احنا فيها دي. وكنا نجري بقى على مسجد الهادي النبوي في ميدان الجيش وعلى مسجد الخيامية المركز الرئيسي بتاع الجمعية الشرعية والمركز العام بتاع أنصار السنة في عابدين في قولة، ونجري بالعجلة نسمع هنا ونقول كلمة هنا ونلتقي هنا. ربنا كرمنا بعد كده لما سافرت السعودية ورجعت سنة 85، اتعلمت بفضل الله عز وجل 5 سنوات، وربنا كرمني وجبت موتوسيكل سوزوكي 100 وبعدين 125 وبعدين الفيسبا الهندي. فضل الله عز وجل يشهد مساجد الدنيا كلها بالفيسبا دي والموتوسيكل ده. الطيران رحت طنطا بالموتوسيكل عشان نخطب جمعة وندي درس بالليل ونرجع بالموتوسيكل، فضل الله عز وجل. مسجد عمر بن الخطاب في ارض عزيز عزت في امبابة، ومسجد مسجد الرحمة في أرض الجمعية في امبابة، ومسجد مسجد الرحمن في الشرباجي، ومسجد أنا التاريخ ده يا جماعة تاريخ مهم، عشان بس ما يقولوش إيه شيوخ الفضائيات. فضائيات إيه؟ فلوس فلوس إيه يا عم؟ والله العظيم كرهنها، الله شهيد بيني وبينكم، لا احنا حابين اللي احنا فيه ولا احنا عايزينه، لكن ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. بحبه بحبه بحبه ربنا، بحبه بحبه بحبه من ربنا سبحانه وتعالى، أنا بحبه جل جلاله. نفسي كل الناس دول يحبوا ربنا زي ما بنحبه. كان الجري والطيران ده والمروح هنا وهنا في ايام كنا وكان معايا الشيخ محمد حسان والشيخ ابو اسحاق فضل الله عز وجل عشرات السنين احنا مع بعض، ربنا يشفي الشيخ ابو اسحاق ويرده سالما غانما معافا يا حي يا قيوم. وانا اطمنكم بفضل الله عز وجل، كلمته اول امس وبفضل الله عز وجل الحمد لله تكاد التحاليل تكون طمنتنا على قضيه الاعصاب، وبفضل الله عز وجل بقى احسن، ويوشك ان يعود ان شاء الله بعد ان ينتهي مجموعه من ال هنقوله علاج الطبيعي. والشيخ محمد حسان ربنا يحفظه ويعافيه حبيبي واخويا وصديقي وشقيقي، وربنا يكرمه ويقر عينه بدوام الرحمه وفتحها. كنا مع بعض في الجري واللهج والجداول دي، ننزل الترع ونخوض، الله يرحم ايام بلطيم وايام مش عارف ايه وايه وايه وفي كافري. سبحان الله العظيم، انا بقول ان اللي بيقولوا النهارده شيوخ الفضائيات، فضائيات ايه؟ احنا مش شيوخ الفضائيات، احنا عباد الله، احنا ناس بتوع ربنا بنحب ربنا ونرجو رضا ربنا. وزي ما قال السلطان لما قال للشيخ الاسلام ابن تيميه، لقد بلغني انك تجمع الناس وتريد ان تتملك ملكي، قال ما ملكك وملك الارض يساوي عندي فلسين. قال له يا ابني انت ملكك وملك الدنيا دي كلها ما يساويش عندي 3 تعريف. ملك ايه يا ابو ملك؟ قال ما ملكك وملك الارض يساوي عندي فلسين، انما انا رجل امة ولست برجل دولة. هو ده احنا، الدعاء. احنا رجال الأمة، دعوة الأمة، خدمة الأمة، خدامين المسلمين، خدامين المسلمين، خدامك انت وخدامك انت وخدامك انت واطفال. انت يا ابني يا صغنون، انت يا امور يا اللي بتلعب، انت اسمعني وخليك معايا يا ولد. شايفني؟ ما تتخضش، انا بحبك، انا خدامك. انت يا صغير قبل انت يا كبير، خدام الكل، كلنا احنا خدامين المسلمين، خدامينهم في ان احنا بس ناخد بايديهم للجنة، للجنة فقط، هدف وحيد. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. الدعاء أجراء عند الله، أينما وكيفما أرادهم أن يعملوا عملوا. أينما وكيفما، لما ربنا كرمنا من سنة 89 و90 مسجد الرحمة في شارع الهرم، مسجد قولة في عبدين، مركز العام لأنصار السنة، مسجد قبيلة، مسجد الرحمة المهداة في الأمرية، مسجد النفق في مبابة، مسجد ربنا سبحانه وتعالى كرم وفتح المحافظات وال25 محافظة من أقصاها إلى أقصاها بفضل الله عز وجل في مساجدها، وربنا سبحانه وتعالى كرم وفتح بفضل الله عز وجل في دول الخليج وغيرها بفضل الله عز وجل دول أوروبا. يذكرنا مسجد التوحيد في هولندا، ويذكرنا مسجد التوحيد في نيوجيرسي، يذكرنا مسجد مساجد في كوينز وفي بروكلين وفي كل فضل الله عز وجل في سويسرا، فضل الله عز وجل في السويد، او الدعوة انشئت هناك، فضل الله عز وجل في ألمانيا، في كل مكان فضل الله عز وجل. مش فضائيات، ده الفضائيات دي جت يعني جت امتى؟ ربنا يديمها نعمة ويحفظها من الزوال. لكن انا عايز اقول بس للي يعني اقول ايه، مش هقول حاجة، لكن عايز اقول بس ان الفضائيات دي ربنا كتبها وفتحها، فتح لنا شباك في بيوت المسلمين عشان نقول للمسلمين قولوا لا اله الا الله، وفي بيوت غير المسلمين عشان نقول لهم قولوا لا اله الا الله، قولوا لا اله الا الله تفلحوا. ربنا فتحها، بقول كده ما تنساش ايام العجلة، وتيجي تبص لي النهاردة في العربية، ما هي كده، هي دي الرحلة، هو ده المشوار. الفضائيات دي ثمرة لكل ده، ونتيجة لكل ده، ونهاية لكل ده، مش بتاعنا النهاردة، مش انا. الشاهد ان قصة الدعوة قصة طويلة وقصة عجيبة، والقنوات دي من رحمة ربنا. قناة الناس دي في البداية، وانا قلت القصة دي اكتر من مرة، كنا شغالين في اوضة قد كده بكاميرا الله يرحمه مدني ده والواد محمود سمير والناس اللي كانوا معاهم وانا بالمناسبة برضو بشكر الاستاذ علي سعد لانه هو عامل طفرة اليومين دول في قناة الناس جميلة جدا، ويشكر الاستاذ علي سعد صراحة يعني في ان هو يعني معايا شخصيا، وانا شايف مع كل القناة سايب الدنيا يعني للخير وللحق وللصواب. والشاهد ايه، بتقول ان قصة الدعوة دي قصة طويلة وعجيبة، والله يعمل لدينه، برضو مش بينا ولا بغيرنا، دي من رحمة ربنا ومن لطف ربنا ومن كرم ربنا. ربنا يديم القنوات دي، قناة الناس وقناة الرحمة وغيرها من القنوات الطيبة. ربنا يرجع قناة الرحمة ويعيدها ان شاء الله بإذن الله تعالى اعز واكبر بفضل الله عز وجل، ويفتح لهذه القنوات ولهذا الخير ولهذا الكلام وللدعاء الابواب والعقول والقلوب بإذنه. الله عز وجل يستخدم من يشاء بإذنه، وداعيا الى الله بإذنه، وسراجا منيرا، داعيا إلى الله بإذنه. ولذلك أقول برضو بكلام حق في هذا الواقع الذي نعيشه في الأيام، أننا لسنا على استعداد مطلقا لتقديم أي تنازلات من أجل أن تستمر الدعوة. الدعوة ستستمر ستستمر. هذه دعوة الله وهو الذي يدبر لها. أنا كنت بقول لكم هذه القنوات إحنا لا جرينا ولا سعينا ولا طلبنا ولا حاربنا، دي من عند ربنا، ده فتح من عند ربنا سبحانه وتعالى. يعني عشان كده بقول إن اختراع القمر الصناعي ده كان اختراع إيه؟ مش اختراعنا احنا كدعاء، ده ربنا اللي سخر من يخترعه وسخر من يشغله وسخر من يوجهه لخدمة هذا الدين. ولذلك بقول لرجال بقى الاقتصاد الإسلامي ورجال الفلوس الإسلامية ورجال الأغنياء المسلمين، يعملون أمر يعملون أمر إسلامي، يعملون بلاش يعني نقول أمر يخدم العرب ويخدم المسلمين، يعملون أمر أمر جديد يكون أمر ينير سماء الدعوة وينير سماء الناس وينير السماء بالخير. يعملون مش ليا، ما انا هموت مش ليا، لربك مش ليا ولا لغيري ولا لخدمتي ولا لغيري ولا لنفعي ولا لغيري. الحمد لله رب العالمين، ربنا شهيد اننا لا نريد احد شيئا ابدا من احد ابدا. وانا من زمان قلت ارحمونا، اللي بيقول لك انت بتجيب منين يا عم، اذا قلت اديتني انت حاجه ولا غيرك اللي اداني حاجه يرفع ايده يقول انا اديتك، دي من عند ربنا جل جلاله. قول لي السماء بتمطر، السماء بتمطر مالكش دعوه انت، السماء بتمطر مش شغلك، دي رحمات من عند ربنا سبحانه وتعالى وفتح من عند ربنا. الدعوه مستمره، الدعوه لن تموت، الدعوه لن تنتهي بالفضائيات وبغير الفضائيات وبالدنيا كلها وبالكتب وبغير الكتب وبالأشرطة وبغير الأشرطة. الدنيا ماشية، دي من ربنا، دي نصر ربنا لدعوته ولدينه وللحق الذي يحبه. وإنما نحن أجراء، احنا شغالين خدامين للمسلمين، ربنا شغلنا خدامين، ربنا جعلني خدام ليك، شغال خدام عندك بخدمك. انت بتسأل سؤال بروح ابات طول الليل في الكتب عشان ادور اقول لك ايه اجابة السؤال اللي تسأله ده، خدامك خدامك بدون مقابل، انت بتدفع ليش حاجة، خدامك لله لوجه الله سبحانه وتعالى، ليك ولغيرك ولكل مسلم. زي كده طفل صغير سبحان الله العظيم، والله العظيم كنت بصلي في مسجد في مصر الجديدة، سبحان الله العظيم شيء عجيب جدا، بصلي في مسجد والله كده واقسم بالله بصلي في المسجد الظهر، بعد ما خلصت صلاه الظهر لقيت طفله صغنونه كده شعرها اصفر وعينها ملونه حاجه يعني كده من التحف، تحفه كده جميله، جت تسلم عليا قالت لي عمو نعم، راحت مدياني جنيه ونص قالت لي ادي دولك لحد ملوش بابا ولا ماما، اسالوا مين اللي كان جنبي اديتهم له انا ساعتها. قلت له خد يا ابني شوف حد ملوش بابا وماما ادي له جنيه ونص ده. انا خدامها، خد ودي دول حاضر اوديهم على راسي من فوق، خدامها. سبحان الله العظيم نسيت دلوقتي مين اللي انا اديتهم له، وقال لي انا اديتهم لسيد. قلت له لا يا ابني سيد له بابا وماما، شوف حد ملوش بابا وماما، عايزين حد ملوش بابا وماما. فالشاهد ان الدعاء جراء خدامين، دي شغلتنا يا أمة الإسلام. إخوتي في الله الصحفيين والمذيعين والدنيا كلها، إحنا خدامينكم، إحنا خدامين دين ربنا، استعملونا في الدين وإحنا نبقى خدامين، استعملونا وإحنا نبقى خدامين. ما بقولش إن إيديك عندي أنا، فضل الله عز وجل القنوات كتير جدا، ولكن أنا قافل على نفسي كفايه عليا كده، ويا ريت اقدر ويا ريت ابطل. انا استشرت الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان ان ابطل، لم ياذن لي احد، مش ياذن، لم يبيح ذلك، لم يبح ذلك احد، كلهم قالوا حرام لا يجوز انك تقعد وتبطل تلفزيون. قلت للاستاذ علي سعد وهو سامعني دلوقتي وشايفني وربنا يهديه ويتوب عليه هو كمان، قلت له ما تجيبها من عندك انت وتقول لي ما تجيش تاني هنا، قال لي لا مش هقول لك. انا نفسي ابطل يعني، احسن حد يفهم كلمه ان احنا خدامين ان انا عايز اشتغل ولا عايز اصل، والله ما عايز. وربي انا قلت لكم انا دلوقتي بتكلم وانا عارف وشاهد وحاسس ومتأكد وعلى يقين ربنا سمعني وشايفني وعارف اللي في دماغي وعارف اللي في قلبي. ربنا سبحانه وتعالى جل جلاله شايف نيتي ومش هكذب عليه ولا هخدعه سبحانه وتعالى ولا همكر عليه جل جلاله، وانا عارف انه شايفني، انا بتكسف منه، انا بستحي منه سبحانه وتعالى، فمش هخادع قدامه، هو سمعني وشايفني. فلذلك بقول اهو ان انا مش عايز، ولكن خدمة. ولذلك النقطة الأخيرة اللي هختم بيها، إن ربنا سبحانه وتعالى يكرم قناة الرحمة ويردها ردا جميلا، ويكرم قناة الناس ويدمها دواما جميلا. بقول أن التمكين لطائفة الدعاء ليس بغاية مقصودة، وأن البلاء وارد. أحب إليك أن يمكن الرجل أو يبتلى؟ قال لا يمكن حتى يبتلى. البلاءات واردة والفتن واردة، والدنيا كلها لا تساوي عند الله جناح بعوض. والتمكين ليس غاية، إنما العبد الرباني عبد لله، يعمل سواء كان ممكنا على رؤوس الناس ورقاب الناس أو مغيبا في غياهب السجون أو الجبال. نحن أصحاب منهج الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. سلف الأمة يعني الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، القرون الثلاثة الخيرية، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكسر الخبث. إنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. هذا منهجنا. النهاردة يقول لك تبع مين، تبع ايه، مع مين، احنا تبع الصحابة. اللي بقول لك هو ده منهجنا، احنا تبع الصحابة، يعني احنا تبع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وفهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ثم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن رضي الله عنهم اجمعين. حسن دي استفدتها في السفرية الاخيرة، لان هو اللي بيكمل السنتين الاخرين او السنة الاخيرة اللي في كمالة 30 سنة، رضي الله عنه الحسن ابن علي رضي الله عنه في الخلافات الراشدة، رضي الله عنه عام اتفاق الامة رضي الله عنه. الشاهد ايه؟ الشاهد انا بحبكم في الله. ممكن امشي يا مدني كفاية كده الليلة دي؟ انا بحبكم في الله، و اللهم رحمك رحمك رحمك ربنا وإلهنا وسيدنا ومولانا، رحمك فرحماتك يا رب نرتشف منها وبها لحياتنا طعما ومعنى يا رب. يا رب أنت ولينا، يا رب أنت ولينا، فلا تحرمنا رحمتك وعطفك يا رب. يا ولي المؤمنين نسألك برك ولطفك وودك وكرمك يا رب. يا راحم المستضعفين نسألك فضلك وعفوك وعافيتك يا رب. يا من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء نسألك نورك وهدايتك وهداك يا رب. يا سيدنا نسألك إعانتك وتسديدك وتثبيتك يا حبيبنا، نسألك حبك ورضاك. آمين. ونعود إلى سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو عائد من الطائف وبعد أن قال هذا الدعاء لجأ إلى حائط لعتبة وشيبة ابن ربيعة على بعد 3 أميال من الطائف. رجع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وجلس تحت شجرة عنب، عشان كده الواحد بيحب العنب. العنب أظل النبي صلى الله عليه وسلم، جلس تحت ظل شجرة عنب، ولما رآه ابن ربيعة تحركت له قلوبهما، فدعا غلاما لهما اسمه عداس، وقال له خذ قطفا من العنب واذهب به إلى هذا الرجل. من زمان وأنا بقول في أصول الفقه الدعوي، مهما رأيت من طغيان بعض الناس ففي داخلهم جميعا حتة رقة، حتة تلطف، حتة رحمة، حتة خير. لو قدرت وأنت تدعو إلى الإسلام تلمس الحتة دي يبقى دخلت قلبه. أنا مش عايز الإخوة يبصوا للناس على إنهم أشرار، محتاجين العطف على حماقات الناس. أي والله الكلام ده برضو أنا بقوله من قلبي، بقول إن إحنا محتاجين نعذر الناس، الناس الغلابة حتى الأغنياء محتاجين نعذر الناس بجهلهم، ما يعرفوش. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، اللهم اهد قومي فإنهم إيه؟ لا يعلمون، ما يعرفوش. اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. نمرة 2، عايزين نعذر الناس في هموم الدنيا ومشاغل الدنيا اللي مقطعاهم ولقمة العيش، محتاجين نعذر الناس من انهم اساءوا الظن بنا من كثرة النماذج السيئة التي رأوها، محتاجين نعذر الناس، نعذر الناس من كثرة الصد عن سبيل الله الذي حصل لهم، ان في ناس كتير طفشوهم، محتاجين نعذر الناس ونتلطف بالناس. شوف عتبة وشيبة رغم انهم كانوا من اللي كذبوا ورغم انهم ما اسلموش، ولكن لما شافوا سيدنا النبي صلي عليه، انتوا بطلتوا تصلوا على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لما شافوا سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، علي صوتك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لما شافوا سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كمان زيد النبي صلى صلى الله عليه وسلم، اوعى تزهق من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لما شافوا سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قاعد وشكله مرهق وتعبان، طبعا دماغه مفتوحة وسنته مكسورة ومش قادر يمشي، صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، في ده أبي وأمي ونفسي. قالوا له طب خد اديله شوية العنب دول ياكلهم، قطفا من عنب. فلما وضعه بين يدي رسول الله، الخدام جاب طبق العنب وراح حطه قدام سيدنا النبي، مد يده اليه، وشوف بقى شوف طيبة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. أنا دايما بحط نفسي مكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قول لو أنا ما كنتش ذقت العنب ده، ما أنا هبقى قرفان ومهموم ومتنكد وزعلان. يا عم أنا مش عايز منك عنب، قول لا إله إلا الله لو أنا. لكن سيدنا النبي كان طيب، طيب كان طيب، كان رحيم صلى الله عليه وسلم، كان من أرحم الناس بالناس. بل هو أرحم الناس بالناس صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة. الرجل الخدام جاب له العنب، وبعد تهولي مع خدام كمان مش قادر تقوم انت وهو جاب لي العنب، ده انا نبي. لا لا لا لا لا، صلى الله عليه وسلم متواضع جدا صلى الله عليه وسلم. حط له العنب، راح على طول اخذ حبة وقال بسم الله سبحان الملك. قال بسم الله، فقال له عداس ماذا قلت؟ قال له سميت الله. قال إن هذا الكلام لا يقوله أهل هذه البلاد. فقال له النبي افتح يا رب. فتح حوار معاه الرسول، من اي البلاد انت؟ هو انت منين؟ فقال عداس من نينوى. قال نينوى من قرية الرجل الصالح يونس ابن متى، من قرية الرجل الصالح يونس ابن متى. قال له وما يدريك ما يونس، انت ايش عرفك بيونس ابن متى؟ والله لقد خرجت منها، يعني نينوى، وما فيها من يعرفون ما يونس، وما فيها عشرة يعرفون ما يونس ابن متى، وانت امي في أمة أمية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك أخي كان نبيا وأنا نبي. فأكب عداس على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ويديه ورجليه. يا بختك يا عداس، يا ريتنا أنا. يقبل يد النبي ورجل النبي ويبكي، ويقبل رجل النبي ويغسل رجل النبي بدموعه. سبحان الله العظيم. عايزين نتعلم يا مسلمين. انا لما بقول الكلام ده مش بقوله للمشايخ والدعاء، انا بقوله للغلابة، لينا كلنا، انك لما تفتح حوار مع حد خليك لطيف، خليك متواضع. عداس ده كان نصراني، قال له انا نصراني من نينوى، بالتلطف وبالدعوة وبجر حبال الكلام التوكسو اتكلم ودردش معاه. انت اخذ اطراف الكلام ده فن. قال له بسم الله. قال له قلت ايه؟ قال له بسم الله. قال له ان اهل هذه البلاد لا يعرفون هذا الكلام. خد منه كلمة البلاد، قال له من اي البلاد انت؟ امال انت منين؟ لما بتكلم عن اهل هذه البلاد، بلاد ايه اللي انت تعرف فيها بسم الله دي؟ قال له انا من نينوى. نينوى بلد سيدنا يونس. قال له ايش عرفك بيونس؟ حوار جميل. تخيل انت بقى لما الرسول صلي عليه صلى الله عليه وسلم يبقى واقع وكل حتة في جسمه بتوجعه، زي حالاتي كده صلى الله عليه وسلم، كل حتة في جسمه بتوجعه، اكتافه وركبه وجنابه ودماغه ورجليه وصباعه وصوابعه وعينيه واسنانه، ويتبسط في الكلام مع خدام. صلي عليه صلى الله عليه وصحبه وسلم. اسمع بقى، كان في إقبال عداس وتصديقه وإكرامه للنبي وتقبيله يديه ورجليه وبكائه أمامه بمثابة اعتذار فعلي لرسول الله وتهدئة لنفسه. وهكذا أقبلت إشارات الخير والكرامة والإجلال تعتذر عن السفه والطيش والشر. هكذا جاءت القبلات على الأقدام التي ضربت بالحجارة، هكذا جاءت الدموع لتغسل غبار الطريق عن رجلي ويدي ووجه النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده القصة دي مناسبة جدا لليومين دول، مناسبة جدا في كلمة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له زيد بن حارثة: أترجع إليهم وقد أخرجوك منها؟ قال: إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا. وربنا هيرسل اللي يقبل الأيدي والأرجل اعتذارا عن السفاهة والطيش والشر. أقبل عداس يبكي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعه من تحت إبطيه ليحتضنه ويربط على أكتافه ويقبله. فقام ابني ربيعة شيبة وعتبة ابني الربيعة ورقى لما سمع كلام النبي وكلام عداس. وكان ابن ربيعة من ألد أعداء الإسلام، وكانوا ممن مشى إلى أبي طالب يطلبون تسليم النبي لقتله، يسألونه أن يخلى بينهم وبين النبي ليقتل أو ينازلوه حتى يهلك. انقلبت الغريزة الوحشية فيهم إلى معناها الإنساني الذي جاء به هذا الدين، لأن المستقبل للفكر الصائب لا للغريزة العمياء. تأكد من هذه، عشان كده احنا بنقول المستقبل لهذا الدين والمستقبل لهذه الدعوة. شاء الناس أم أبوا، والله ليتمن الله هذا الدين. أشهد بالله، أوقن بالله، أؤمن بالله، أصدق بالله. وقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم عائدا إلى مكة، إلى البلد الذي لفظ خيرة أهله. فهاجر بعضهم إلى الحبشة، وأكره الباقي على معاناة العذاب الواصب أو الفرار إلى شعف الجبال. ورجع رسول الله يسير في طريق مكة بعد خروجه من حائط ابني شيبة، مكتئبا حزينا متألما كثير القلب صلى الله عليه وسلم: فداه أبي وأمي ونفسي رسول الله. بعد أن أدى ما عليه وعاد واكتفى أن رق له قلب عداس وابن شيبة، ولكن في قرن المنازل بعث الله إليه جبريل ومعه ملك الجبال يستأذنه أن يطبق الأخشبين على أهل مكة. وتعالوا لنسوق القصة على لسان النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. زيد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. زيد صلى على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لم ورقك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. صلى عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نبقى كسبنا النهاردة صلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عن عائشة أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ سيدة عائشة كانت صغيرة حديثة السن، فلما شافت يوم أحد لما قتل من الصحابة من قتل، وحمزة عم النبي، وجرح رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتفه جرح غائر، ودخلت حلقات المغفر في وجنته وكسرت رباعيته، يعني ده رباعية النبي دي عانت صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كأنهم متقصدين سنان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فداه أبي وأمي ونفسي رسول الله. فبتقول لي يعني كان في يوم أشد من يوم أحد، فقال: لقد لقيت من قومك. قال لها: يا سبحان الله، ومن هم على سنة النبي، ومن هم على منهج النبي، ومن هم خلف النبي صلى الله عليه وسلم، دايما يبصوا للطريق ويقولوا الكلمتين دول: والله لقد لقيت من قومك. الإمام أحمد بن حنبل لما في آخر عمره وابنه كان بيطلب منه حاجة، قال: يا بني، لقد أعطيت المجهود من نفسي، أنا خلاص يعني تعبت. فعلا الواحد لما يبص لطريق الدعوة كده من 32 سنة النهاردة، يقول: ياه، لقد لقيت من قومك. ولكن سيدنا النبي يقول ايه: وكان اشد ما لقيت منهم يوم العقبة، اذ عرضت نفسي على ابن عبدي يا ليل ابن عبد كلال، فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا بقرن الثعالب. عارف الواحد لما يخرج كده ويمشي، لا عارف رايح فين، والله ما أنا عارف رايح فين. أحيانا والله الإنسان بيخرج كده رايح فين، يا رب سقني الى ما تحب. ماشي، بلاد الله خلق الله. الرسول بيقول: خرجت فانطلقت وانا مهموم على وجهي، فلم استفق، ما فوقتش الا وانا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني وقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت، لتأمره بما شئت فيهم. قال: فناداني ملك الجبال وسلم علي، ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربك لتأمرني، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت. أؤمر. فما شئت. إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا لا لا، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يوحد الله، من يعبد الله وحده لا شريك، لا يشرك به شيئا. اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. درس عالي من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم للأمة في هذه الأيام، درس عالي محتاجين نقف معاه علشان نقول ان الاحداث كلها لما تبقى كل الاحداث المتداخلة والمتشابكة تبقى نفسية المسلم من جوه عاملة ازاي، وصدره وقلبه للناس عامل ازاي عشان يبقى من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم أدم قناة الناس والقنوات التي تأخذ بيد الناس إلى الجنة، أدمها عزيزة قوية في عافية، وأرجع قناة الرحمة، اللهم أرجعها وردها قوية ممكنة، وأدم ما هي فيه عليها أيضا بجوار رد الأولى. اللهم إنا نسألك أن ترحمنا برحمتك، اللهم إنا نرجو رحمتك ونخشى عذابك، فلا تخيب فيك رجاءنا ولا تعذبنا بما فعل السفهاء منا. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.